صباح الخير للجميع، أهلا وسهلا بكم جميعا باليوم الثالث لمؤتمر مؤسسة الدراسات الفلسطينية السنوي بعنوان الإنتاجات المعرفية وخمسون عاما من النكبة المستمرة. هذا المؤتمر يعقد في لحظة مفصلية تمر بها القضية الفلسطينية، ونامل أن يكون هناك نقاش مفيد وجاد ومعمق لهذه الإنتاجات المعرفية التي تتعلق أساسا بالنكبة والنكبة المستمرة وما تشهده الساحة الفلسطينية حاليا، وخاصة قطاع غزة، من حرب إبادة مستمرة حتى الساعة، وكذلك بعض المدن الفلسطينية وتحديدا مدينة جنين التي تشهد أيضا أحداث وعدوان إسرائيلي مستمر منذ أكثر من 24 ساعة حاليا. أرحب بالمتحدثين، ولكسب الوقت أولا أنا دكتور مجد المالكي، من مدير دائرة الأبحاث في مؤسسة الدراسات الفلسطينية وأستاذ علم الاجتماع في جامعة بيرزيت، وأرحب بالمتحدثين الأربعة الذين سيشاركوننا بمداخلاتهم مشكورين. أولا لدينا الدكتورة هديل كركر، وهي باحثة في مجال الدراسات الأدبية والمقارنة، حاصل على الدكتوراه من جامعة السوربون في مجال الأدب العام والمقارن، وماجستير في الدراسات الثقافية الإنجليزية من جامعة كيب تاون، وبكالوريوس في الأدب واللغة الإنجليزية من جامعة بيرزيت. تتمحور أبحاثها حول باراديغمات سرد الاستعمار الاقتلاعي في الأدب الاستعماري وأدب ما بعد الاستعمار والأدب المقاوم. بنرحب بالدكتورة هديل. كذلك معنا الأستاذ سليم البيك، وهو روائي فلسطيني وناقد سينمائي ومحرر ثقافي يعيش في باريس. صدر له العديد من الكتب الأدبية والروايات، مثل رواية عين الديك وسيناريو وتذكرتان إلى صفوريا، ويعمل بشكل مستقل مع أكثر من مهرجان سينمائي ومؤسسة ثقافية، ويعمل حاليا أو تقريبا أنهى كتاب حول السينما الفلسطينية. أنا بعرف أنه أنهى هذا الكتاب. وأرحب أيضا دكتورة ماري قطام، حاصل على الدكتوراه في علم اجتماع من جامعة باريس ديدرو، وهي زميلة باحثة في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى وعضو في المجلس العربي للعلوم الاجتماعية، وتعمل كمنسق علمي للمشروع الأوروبي منع التطرف العنيف والتصدي له من خلال الصمود المجتمعي في البلقان والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مجال أبحاث قطام هو العنف المعولم، ويعتمد على أعمالها على العمل الميداني مختلف في على أعمال ميدانية مختلفة في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. قامت بتطوير مشروع بحثي مقارن ودراسة المساحات المنفصلة بشكل متزايد وعدد التشكيل وممارسات العنف. لديها العديد من المنشورات وفصول كتب حول اللاجئين الفلسطينيين والشباب والعنف والحركات الاجتماعية والتطرف العنيف والنزاعات المسلحة والهويات وعملية التطرف والفصل العنصري. ولدينا أيضا تصاحبنا اليوم من كندا كوان يو وانغ، وهي طالبة دكتوراه في برنامج الاتصال والثقافة في جامعة يورك في كندا، حاصلة على ماجستير في الدراسات الثقافية والنظريات النقدية، وحاصل أيضا على ماجستير في الإعلام والاتصال والتنمية من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بالمملكة المتحدة. يتمحور بحثها الأكاديمي حول الاستعمار الاستيطاني والنسوية المتقاطعة ومناهضة العنصرية في سياقات الإعلام والتمثيل الإعلامي. تعمل كصحفية حقوقية مستقلة ومصورة فوتوغرافية، ولديها كتاب هذه هي فلسطين، قصص الأمل والمقاومة في ظل الاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري. أرحب بكم جميعا، وسنبدأ بمحاضرة مداخلة مع الدكتورة هديل كركر بالعنوان الفعل الأدبي في عمق سردية الإبادة. لكسب الوقت ولمعرفة أيضا الجمهور والحضور، لدى كل متحدث 20 دقيقة تقريبا، ومن ثم سنفتح المجال للأسئلة أو للمداخلات الحضور إن وجدت. فأهلا وسهلا، وتفضلي دكتورة هديل. شكرا دكتور مجدي. الزملاء وزميلات الأعزاء، مبسوطة أكون معكم اليوم، وشكرا للدراسات الفلسطينية على هذا المؤتمر. طيب، نتطرق في هذه الورقة البحثية بعنوان الفعل الأدبي في عمق سردية الإبادة إلى محاور إنتاج المعرفة على فلسطين كما وردت في الأدبيات الأنجلوفونية منذ بداية القرن التاسع عشر، علما بأن التحريض على استعمار فلسطين وتهيئة الأرض للمستعمرين الجدد من خلال تطهير الأرض من السكان الأصليين أو أصحاب الأرض أهل البلاد كان قد بدأ قبل ذلك بكثير. نتناول أيضا في هذه الورقة السردية الفلسطينية لسلب الأرض وتدمير التراث والإرث الحضاري الفلسطيني مواجهة الاستعمار كما رواها الكتاب الفلسطينيون. فالإنتاج المعرفي على فلسطين عن وعلى فلسطين من قبل المستعمرين الغربيين واجهته سردية الكتاب الفلسطينيين العرب في بداية القرن العشرين، والتي كشفت عن وعي وحنكة الشعر الفلسطيني وارتباطها العضوي بقضايا الشعب. من هنا فإننا ندرس خطاب الرحالة الأنجلوفونيين، إنتاج ودور المنظمات التي سعت إلى إنتاج المعارف حول فلسطين من خلال أعمال الحفر والاستكشاف. سعت تلك على تعزيز الرواية اليهودية حول تاريخ وإرث البلاد. وبالمقابل نتناول كيف تبلور الوعي الفلسطيني بتلك المخططات والخطاب الذي أنتجه الكتاب والشعراء الفلسطينيون لمواجهة المشاريع الاستعمارية. باختصار، تقدم المداخلة نبذة عن سلطة المخيال الأدبي في إنتاج المعرفة الاستعمارية، تحديداً قدرة الأدب الاستعماري على اختلاق وإخفاء الحقائق وفرض التعامل مع الخرافة حول تاريخ فلسطين باعتبارها من المسلمات من جهة، ومن جهة أخرى قدرة النص الأدبي على إبراز مواطن الحقيقة مواجهة الواقعية السياسية التي فرضها الاستعمار. من هنا فإن دراستنا الأدبية التاريخية هذه تتناول أربع محاور أدبية: فعل الوصف الاستعماري، وفعل الوصف الثوري، وبينهما فعل التأويل، ورابعاً الفاعل الأدبي وهو النص المحارب. نبدأ بالوصف الاستعماري كفعل أدبي. يشكل الوصف في السياق الاستعماري بؤرة يقوم عليها السرد المخيال الاستعماري بما يتماشى مع المرجعيات الأدبية والسياسية القائمة بالأساس على تفريغ الأرض من أصحابها وتأهيلها لاستقبال المستعمرين الغربيين لبناء مستعمراتهم وتحقيق مشاريعهم الاقتصادية. فالوجود الإنساني لأهل وأصحاب الأرض بتفاصيله التاريخية والحضارية يشكل تهديداً للمستعمر. لذا يأتي الوصف خدمة لهذه السردية التي تحمل في ثنياها مشروع تحويل فلسطين إلى أرض فراغ. أما الفعل الأدبي الثاني وهو التأويل، أي إعادة إنتاج المعرفة على فلسطين ارتكازاً على التراث اليهودي المسيحي من خلال رسم مخططات والقيام بحفريات استكشاف فلسطين على حد تعبيرهم. يقوم التأويل على إرجاع السردية حول فلسطين إلى معرفة مسبقة خارجة من السياق العام، سوري، خارجة عن السياق العام للتاريخ، من أجل تشكيل وعي جديد ومختلف حول فلسطين من شأنه طرح معاني جديدة تتماشى مع سردية المستعمر. فالركن الأساس لتلك التأويلات يقوم على إعادة بناء سريع ومناسب للمعلومات وأنظمة معارف وفقاً لمعطيات توفرها آلة الاستشراق. من هنا فإن وصف المستشرقين الإنجيليين لفلسطين يتخذ من المخيال التوراتي أساساً لأدبياته، علماً بأن البريطانيين كانوا اختاروا النصوص التوراتية وسردية العهد القديم كمدخل لاختراق فلسطين، لأن الكنائس الكاثوليكية والروسية واليونانية كانت قد استحوذت على جميع المواقع التي ذكرها العهد الجديد. نتناول هنا طريقتين في بناء السردية الأنجلوفونية حول فلسطين في القرن التاسع عشر وحتى القرن العشرين. من الجدير ذكره بأن هاتين الطريقتين تركتا الأثر الكبير على الإنتاج المعرفي على فلسطين. ترتبط الأولى بأعمال الرحالة البروتستانتيين الذين كتبوا تاريخ فلسطين من منظور السردية اليهودية مستندين إلى النصوص التوراتية في وصف المكان وتاريخه. من أهم الأشخاص الذين كتبوا جون كيتو ولورنس أوليفانت. سأقدم سريعاً ما تقدم به هذان الرحالان. يقدم كيتو في كتابه تاريخ فلسطين سرداً تاريخياً مستنداً على النصوص التوراتية التي وصفت أرض الميعاد وتاريخ اليهود فيها، ثم ينتقل إلى وصف حياة وعادات وتقاليد السكان أي أهل البلاد الموجودين. يعتمد كيتو على النص التوراتي في إعادة كتابة التاريخ وكأن النص التوراتي نصا علميا وتاريخيا يجوز الاعتماد عليه. يلغي كيتو التاريخ المادي لفلسطين على مدار آلاف السنين، فالحضارة التي تنتمي إليها فلسطين لا تعتبر جزءا من هذه السردية. أما الرحالة لورنس أوليفنت فقد جاء من جنوب إفريقيا لينشئ مستعمرة يهودية في فلسطين على نمط مستعمرات جنوب إفريقيا، لتكون البؤرة التي ستتوسع في المنطقة لضم معظم أراضي المنطقة. حاول أوليفنت إقناع الحكومة البريطانية بأن النموذج الذي استخدمته جنوب إفريقيا من الممكن جدا أن تنفيذه في فلسطين. عرض رئيس الوزراء بنجامين ديزريلي على أوليفنت، وهون عم نحكي عن فترة قبل أواخر القرن التاسع عشر، يعني عم نحكي عن 1881 لما طلع أول كتاب، بأن بنجامين ديزريلي يعني أشار عليه بالتواصل على مع صندوق استكشاف فلسطين لجلب الدعم لهذا المشروع. توجه أوليفنت إلى اليهود في أوروبا، تحديدا أوروبا الشرقية، والذين استقبلوا دعوته بحفاوة شديدة، لكن السلطات العثمانية رفضت طلبه على اعتبار أن المشروع المقترح مفاده إنشاء دولة داخل الدولة. خلص لورنس إلى أن التحدث بشكل مباشر عن الاستعمار اليهودي على حد وصفه يثير مخاوف العثمانيين، فقرر تغيير أسلوب الترويج مستندا إلى دعاية اضطهاد اليهود. يسرد كل ذلك بالتفصيل أوليفانت في كتاب أرض جلعاد، الذي يقدم من خلاله شرحا مفصلا لاستراتيجية الترويج للمشروع، ووصفا أنثروبولوجيا للشرائح التي تكون النسيج الاجتماعي في بلاد الشام. الكتاب كما يصفه أوليفانت دليل، يعتبر دليل للمنطقة يمكن للمستعمر الاستفادة منه لمعرفة عادات وتقاليد كل فئة حسب تصنيفه، بالإضافة إلى وصف الحياة الاقتصادية والصراعات. وهون بقترح إنه بلزم أكثر بحث عن كيف استفادت الحركة الصهيونية من هيك دليل. نأتي الآن إلى الأسلوب الثاني في إنتاج المعرفة الاستعمارية على فلسطين في القرن التاسع عشر، وهو الدور الذي قامت به المنظمات الخيرية، تحديداً صندوق استكشاف فلسطين، في تأمين نفوذ سياسي وعسكري لبريطانيا من أجل إحكام قبضة بريطانيا على البحر المتوسط بعد سيطرتها على جبل طارق منذ أوائل القرن الثامن عشر، ولضمان طريق سريع إلى مستعمراتها في الهند. وعليه تأسست جمعيات دينية وثقافية مرتبطة بالأراضي المقدسة، مثلاً جمعية فلسطين المتخصصة في دراسة فلسطين من منظور فلسفي وديني وجغرافي، تأسست 1805، والجمعية اللندنية لنشر المسيحية بين اليهود، تأسست في 1809. وكتب اللورد شافتسبري الذي صار رئيساً لهذه الجمعية في 1848 أن بريطانيا يمكنها إنشاء مستعمرة لليهود في فلسطين بين مزدوجين، تكون قادرة على تزويد بريطانيا بالقطن والحرير والأعشاب وزيت الزيتون، حسب يعني ما سؤال هو. في سنة 1864 تأسس صندوق إغاثة مياه القدس، الذي أطلق بعثة برئاسة تشارلز ويلسون المسؤول الاستخباراتي البريطاني، واللي هندس نظام الاستخبارات البريطاني ومسؤول التوبوغرافيا في وزارة الحرب. ضمت البعثة مهندسين كان معظمهم ضباطا عسكريين لمسح القدس ووضع خرائط لتنفيذ الأعمال الهيدروليكية. سمي المشروع بمخطط القدس المساحي. في 1865 عقد اجتماع في لندن لإنشاء جمعية هدفها إجراء عملية استطلاع في فلسطين. حظيت هذه المبادرة بدعم من الملكة فيكتوريا، ومن المؤسسين لهذه الجمعية جهات اعتبارية لها مؤلفات حول فلسطين وأصحاب نفوذ يهود. يهمنا في هذا السياق أمرين: الأول أن الجمعية جاءت لتستكمل الإنتاجات المعرفية، يعني المعرفية المنشورة على فلسطين، والتي أنتجها القائمون على الصندوق مثل آرثر ستانلي الذي نشر كتاب Sinai and Palestine in Connection with Their History. حصل الكتاب على أعلى نسبة مبيعات في بريطانيا في 1856. احتوى الكتاب على فهرس لأسماء مواقع في فلسطين وسيناء قام بترجمتها بمجهود شخصي جورج جروف، والذي أصبح سكرتير الصندوق فيما بعد، وبينما كان ستانلي أحد مؤسسيه. أهداف الصندوق المعلنة تمثلت بتشجيع على استكشاف الأراضي المقدسة، استكشاف القدس والعديد من الأماكن الأخرى في الأراضي المقدسة عن طريق الحفريات. افترضوا أنه سيكون كفيل على الأرجح بإلقاء الضوء على الآثار والمواقع الأثرية العائدة للشعب اليهودي. إجراء مسح منهجي يحدد مجمل الخصائص الجغرافية والجيولوجية الحقيقية لتلك المنطقة، وجمع تدوين ووضع وصف منهجي لتاريخ وجود الحيوانات والنباتات والمعادن، وأخيرا دراسة ومراقبة بدقة عادات وآداب سكان الأراضي المقدسة. جاء إعلان أهداف الصندوق جاء إعلان أهداف الصندوق في إطار اجتماعات رأسها رئيس أساقفة يورك ويليام تومسون، والذي قال حرفيا: تلك البلاد فلسطين هي ملك لي ولكم، إنها في الأساس ملك لنا. طبعا هو بريطاني مش فلسطيني، مشددا على أهميتها بالنسبة للإنجيليين. سعى الصندوق والذي باتت تتحكم فيه جهات التمويل وأصحاب المشاريع الخيرية إلى إيجاد أدلة على أفكار الدعاة الإنجيليين المسبقة ونظرياتهم، تجدر الإشارة إلى اعتماد سرديتهم بالأساس على أعمال إدوارد روبنسون الرحال الأمريكي، الذي كان أول من ابتكر فكرة إعداد خريطة جغرافية للمواقع والمناطق المذكورة في النصوص التوراتية، وبنى روايتها على الاستكشافات التي أجراها في فلسطين في سنتي 1838 و1852. وكان روبنسون قد نشر كتابه الجغرافيا الطبيعية للأراضي المقدسة سنة 1865، ونشر بحثا في سنة 1841 بعنوان أبحاث توراتية في فلسطين وجبل سيناء والبتراء العربية. ويجب أن نضيف أن أعمال البحث والتنقيب التي قام بها المهندسون الملكيون يعني تحت إشراف تشارلز ويلسون أصحاب الرتب العسكرية استندت إلى أعمال المؤرخ اليهودي فلافيوس جوزيفوس، الذي كتب نصوصه في روما وعاش بين 36 ل 100 عام 36 ل 100 ميلادي. قررت لجنة الصندوق بدء أعمال التنقيب في القدس كمرحلة أولى، ورسم خريطة المناطق الواقعة جنوب القدس وإلى الجنوبي الغربي منها. قام المهندس المسؤول عن البعثة بعد ذلك تشارلز وارن بأعمال التنقيب تحت الحرم الشريف، وكان الهدف إيجاد آثار للمعبد اليهودي الهيكل، وفحص ادعاء جيمس فيرجسون اللي هو كان الممول الرئيسي للصندوق، الادعاء بأنه الكنيسة القيامة والهيكل هم بالأساس موجودين مكان الحرم الشريف. للمفاجأة دحض دارن وارن إمكانية وجود آثار الهيكل في الجنوب الغربي للحرم، وأكد صحة الموقع الحالي لكنيسة القيامة. تسببت استنتاجاته بإثارة الجدل بين أعضاء الصندوق وتوقيفه عن العمل. سأتوقف هنا عن الحديث عن صندوق الاستكشاف فلسطين وعن المنظمات. أردت من خلال هذا العرض المختصر أن أبين أن بناء السردية البريطانية الاستعمارية ومشروع تهويد فلسطين ارتكز على أعمال مؤسساتية منظمة وعلى أعلى مستوى في بريطانيا في القرن ومنذ القرن التاسع عشر، أي قبل الإطلاق الرسمي للمشروع الصهيوني. ورأينا أيضاً خلال هذا العرض كيف اهتم البريطانيون ببلورة سردية استعمارية خضعت لحكم التمويل من جهة ولأغراض عسكرية من جهة أخرى. بيد أن مشروع التهويد جاء ليتوج هذا المجهود الذي تمسكت به بريطانيا بشدة. من هنا فإن إنتاج المعرفة على فلسطين كان الهدف منه استبدال المعرفة العضوية واختزالها لأغراض عسكرية من جهة، ولتحقيق أهداف اليهودية المسيحية الرامية للسيطرة على فلسطين. استمر الإنتاج، هون نحط between quotations، المعرفي من خلال دعم الاستكشاف وتمويل مجلة الجمعية الشرقية الفلسطينية Palestine Orient Journal of Palestine Oriental Society، التي سعت لتثبيت السردية اليهودية. من هنا فإننا ننتقل من وصف المستشرقين الإنجيليين لفلسطين وتأويل الوصف بمعنى ارتداده إلى مرجعيات استشراقية تتخذ من المخيال الديني أساساً لأدبياتها، إلى الجزء الثاني من هذه المداخلة التي سنتحدث فيها عن فعل الأدب الثوري والفاعل الأدبي أي النص المقاتل. نستخلص من شهادة تشارلز وارن التي دونها في Underground Jerusalem أن الفلسطينيين كان لهم دورا كبيرا في التصدي لمحاولات الحفر والتنقيب. لم يتغاضى ولم يتجاهل الفلسطينيون المخاطر التي واكبت هذه الأعمال. تصاعدت وتيرة الرفض ومقاومة هذه المشاريع أثناء عمل البعثات التي جاءت بعد وارن وترأسها هوراشيو هربرت كيتشنر واللوتنت كلود كوندر، وكلاهما من فيلق الهندسة الملكي. تسببت معارضة الفلسطينيين لأعمال الحفر بتوقيفها لفترة زمنية. كتب الفلسطينيون رسائل اعتراض إلى الملكة فيكتوريا، كما واجهوا المناقبين على الأرض. قام أولئك العسكريون البريطانيون حسب شهادة عبد اللطيف الطيباوي بمعاقبة الفلسطينيين، يعني أخذوا على عاتقهم معاقبة الفلسطينيين دون العودة للعثمانيين. وأيضا عملت السلطات العثمانية على حماية فيلق المنقبين ومعاقبة الفلسطينيين. في بداية القرن العشرين برز كتاب وشعراء مثل عبد الرحيم محمود وأبو سلمى وإبراهيم تقان، نبهوا إلى الخطر القادم من الحملات البريطانية والذي وضحه بشكل سافر وعد بلفور. تكشف كتابات أولئك عن أهمية الوعي النقدي الذي تحدث عنه أدوارد سعيد والفعل الأدبي الثوري هدي العذر الذي للمقاطعة، بس معك كمان 5 دقائق. بالضبط 5 دقائق أوكي. الذي سنخوض النقاش فيه. يعبر شعر محمود عبد الرحيم على سبيل المثال عن تلاحم الكلمة والفعل والوجدان والممارسة. يعبر إبراهيم تقان عن قراءته لسياسات بريطانيا فيقول: ولئن ساء حالنا فكفانا أنكم عندنا بأحسن حال، غير أن الطريق طالت علينا وعليكم، فمالنا والإطالة إجلاء عن البلاد تريدون، فنجلو أم محقنا والإبادة. فمنشوف أنه الوعي بالإبادة كان موجود من أول القرن. كما يواكب شعر توقان الأحداث التي تسببت في تهالك البلاد، فيذكر الهجرات اليهودية وتواطؤ البريطانيون معها، ويندد شعره بمن فرط بأرضه بالبيع. ثم يوضح توقان: لنا خصمان ذو حول وطول، وآخر ذو احتيال واقتناص، تواصلوا بينهم فأتى وبالا وبالا وإذلالا لنا ذاك التوغصي، مناهج الإبادة واضحات وبالحسنى تنفذ وبالرصاص. للتوضيح هنا الخصمان هم الإمبريالية العالمية والصهيونية. يعبر الشاعر أيضا عن إيمانه بعروبة فلسطين ومخاطر تأسيس وطن قومي لليهود والكفاح سواء العفوي التلقائي أو المسلح التنظيمي. وفي هذا السياق ننتقل إلى عبد الرحيم محمود الذي تميز بأنه من القلائل الذين ربطوا الكلمة بالسلاح بشكل فعلي، فيترجم الفعل العسكري إلى كلمة فاعلة مش العكس، فيضرم عزيمة الشعب ويتغنى بوضوح بالرؤية وبثبات الموقف وضرورة مقابلة القوة بالقوة. يتحول الوصف في شعره، وصف الغضب، وصف الشفافية، وصف الرفض، إلى فعل. لم يكن لهذا الفعل أن يتحقق إن لم يقترن الكلام بالفعل على أرض المعركة. يمكننا القول أن الوصف عند عبد الرحيم محمود قد وصل حد النبوءة، فتنبأ الشاعر باستشهاده في قصيدة الشهيد: سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما مماتا يغيظ العدا. أما النص المحارب عند الكنفاني، وهذا آخر شيء، فيتكئ على 3 ركائز: الوعي السياسي، العدالة الاجتماعية، والفاعلية الأدبية. يقدم في نص ما تبقى لكم كنفاني الذي نشر في 1966 نصا نموذجيا محاربا ينسج فيه الأدب العناصر التي تشكل بوصفه فعلا أدبيا، إذ يرتبط الوعي النقدي كما ناقشه أدوارد سعيد بالفعل الأدبي ارتباطا عضويا. يوظف كنفاني شخص سية الفدائي سليم في النص الذي ليوضح الفرق بين الصمت المتواطئ والفعل الخطابي المحارب. فالفدائي في النص هو مهندس الوعي الجماعي، وهو يجسد معاناة الشعب المضطهد وصموده في آن واحد. وهو الرسول إذ يوصل رسائل الحكمة المتعلقة بالعيش الكريم، وفعله النضالي هو فعل التأكيد الغريزي على البقاء. وكأن الفدائي قد اخترع عقيدة مختلفة جوهريا وطريقة معاكسة تماما لتقييم الحياة. فالأخلاق المستنبطة من الفعل الفدائي تعيد تشكيل فهمنا للواقع في ظل الاستعمار ومن منطلق موقع القتال. في لحظة القتال يقف فيها بقية الأهالي في النص مكتوفي الأيدي، بينما يساق الفدائي من قبل القوات الصهيونية إلى الإعدام، يقف بقية الشعب مراقبا. الصمت هو الفشل الجماعي لوقف الإعدام. يسير سليم في النص نحو حتفه وهو يعلم أنه إذا لم يقاوم الناس المتجمهرون فإنه سيموت نتيجة ضعفهم، فالصمت متواطئ مع الخيانة ومرادف لها. شكرا الوقت تمام 100%. شكرا لك، شكرا على التزام الوقت، وشكرا على المداخلة القيمة. راح ننتقل فورا للأخ سليم البيك بمداخلة بعنوان النكبة حاضرة غائبة في السينما الفلسطينية. وأنا بعرف إنه من خلال يعني متابعتي للأفلام والإنتاج السينمائي إنه في هناك نهضة واسعة حول السينما الفلسطينية، فيعني الموضوع بحاجة فعلا لنقاش، وبحاجة لمعرفة أسباب هذا النهوض بالسينما الفلسطينية، وهو شيء إيجابي طبعا. ف بترك الكلمة إليك أخ سليم، تعطينا يعني هيك تصور حول الموضوع. شكرا لك، تفضل. شكرا لحضرتك ولمؤسسة الدراسات الفلسطينية على الاستضافة، وشكرا لجميع المشاركين والحضور. ممكن أنا أبلش من وين شو حضرتك حكيت آخر شيء. يعني أنا هلأ بمهرجان كان، واليوم المساء في العرض الأول لفيلم فلسطيني، إذا أنت فلا لا بالميدان يعني يعني بالميدان، واليوم المساء بتأمل يكون الفيلم يعني يكون في ردود أفعال منيحة، ويكون إن شاء يعني الله. في دائما الفلسطينيين موجودين. امبارح كمان كان في وقفة تضامنية في نعم البافيون الجزائري للفلسطينيين، فموجود يعني في نشاط سينمائي فلسطيني، إن كان في بإنتاج الأفلام وإن كان بأنشطة أخرى من مهرجانات أو من غيره وغيره. هلا الورقة تبعتي يعني لما كان المؤتمر انه المفروض يكون السنة الماضية، كان الورقة محصورة بالنكبة الفلسطينية، حضورها وغيابها بالسينما الفلسطينية. بس هلا بعد حرب الإبادة الطويلة اللي عم نعيشها، صار في يعني إعادة صياغة للسؤال، وبالتالي للموضوع، لطرح الموضوع. صار شوي صعب يكون الموضوع مطروح بالنكبة والتاريخ بالسينما الفلسطينية، لأنه في شيء اليوم عم نعيشه. ففي سؤال تاني موازي هل النكبة حاضرة أو غائبة في السينما الفلسطينية وكيف؟ السؤال التاني هو بكرة في المستقبل، الإبادة، حرب الإبادة اللي عم بعيشها قطاع غزة اليوم، هل راح يتم تمثيلها سينمائياً وبالشكل يعني بشكل صحيح، بمعنى أنه بشكل ملائم لسردية الشعب الفلسطيني أو لا؟ هذا سؤال يعني بخلي استعادة النكبة والبحث في حضورها أو غيابها بالسينما الفلسطينية بخليه سؤال راهن. رح أرجع لموضوع الإبادي، بس خليني يعني الحديث عن النكبة في السينما الفلسطينية متقاطع مع نقاط أخرى. بقدر أقول نقطة أساسية هي التمويل الأوروبي، ونقطة أساسية ثانية هي الأدب الفلسطيني. طيب خلينا شوي شوي نمشي بهذا الموضوع، ونمشي زمنيا. يعني من أوائل السينما الروائية الفلسطينية، طبعا حديثي أنا بحصره عن بالسينما الروائية الفلسطينية، السينما الروائية الطويلة. ليش؟ لأنه النكبة حاضرة وبشكل مرضي بالوثائقيات، ودائما عادة يعني أول شيء الوثائقيات هي أسهل صناعة وإنجازا، مكلفة أقل، وبالتالي يمكن يكون فيها استقلالية أكثر. وثانيا المآسي الجمعية بتلاقي أمكنتها سينمائيا، بتلاقي أمكنتها أكثر بالوثائقيات منها بالروائيات. فالسؤال الصعب هون بيكون أكثر في الأفلام الروائية الطويلة. هلا لما نبلش من السبعينيات، بنلاحظ انه تم استعاده النكبه هامشيا. طبعا انا يعني خليني اقول اول شيء هيك، ابلش بعباره عامه، انه النكبه كسياق اساسي وشخصيات وزمان ومكان انوجدت بفيلم واحد بس على طول، يعني نصف قرن من السينما الفلسطينيه للاسف طبعا. ولكن الاشارات يلي راح احكيها للافلام هلا هي كلها تم استعاده النكبه فيها بشكل هامشي مش في المتن، وعلى مستويات مختلفة طبعا. هلا في عنا فيلمين بالسبعينيات بزمن الثورة الفلسطينية، اللي هن تم استعادة النكبة فيهم بشكل ذكريات، بشكل سياق عام للأحداث الراهنة، بشكل فلاش باك، اللي هن في عنا المخدوعون لتوفيق صالح اللي هو عام 72، وفي عنا كفر سوي في عنا عام 82 بعد 10 سنين لقاسم حول فيلم عائد إلى حيفا. هلأ الاثنين طبعا بعائد إلى حيفا كان في استعادة أطول، يعني كانت ممتدة على طول الفيلم، ولكن موازية وهامشية للقصة، لواقع القصة ولراهن القصة الموجودة. هلأ الفيلمين يلي يعني هو يعني أول من أوائل الأفلام الفلسطينية الروائية تناولوا النكبة الفلسطينية بشكل استعادات، ولكن الفيلمين كان لهم علاقة ممتازة مع الأدب الفلسطيني، لأن الفيلمين مأخوذين عن روايتين لغسان كنفاني، رجال في الشمس وعائد إلى حيفا. ف أنا انطلاقا من هون بقول إنه غياب السينما، غياب النكبي كموضوع حتى هامشي، يعني حتى هامشي عم بيكون قليل نسبة إلى عدد الأفلام الفلسطينية التي تم إنتاجها على طول نصف قرن تقريبا. غياب النكبي سبب من أسبابه هو غياب، هو كمان ابتعاد السينما الفلسطينية عن الأدب. يعني من أول تجربتين سينمائيتين روائيتين فلسطينيات شفنا إنه في علاقة ملتزمة مع الأدب، ودائما بنعرف إنه النكبة هي أم الحكايات، يعني كل واحد فينا كم مليون فلسطيني هلأ فيه، كل واحد فينا في عنده قصة فردية، النكبة قد ما هي قصة جماعية، في كل واحد فينا عنده قصة فردية أخذها من جده، من أبوه، من أبو جده إلى آخره. وكل قصة من هاي القصص تقدر تكون فيها عناصر درامية، فيها تراجيديا، فيها هجرة، فيها حرب إلى آخره. بس هذا الشيء ما شفناه كفاية. هلا نحن شفناه، برجع أقول شفناه كهوامش، ولكن ما شفناه كفاية، شفناه فيلم واحد فقط كقصة مركزية. هلا أنا هذا مثل ما قلت يعني بربطه بالتمويلات، بس رح اجي على موضوع التمويلات وعلى موضوع طبيعه الصناعه الفلسطينيه اللي هي معتمده اساسا على تمويلات اوروبيه. هلا بالعقد بعدين بالثمانينيات كان في هيك مرحله انتقاليه فلسطينيا في السينما الروائيه، ولكن بالتسعينيات كان في عندنا فيلمين كمان تناولوا النكبه، ولكن التسعينيات هون عم نحكي عن سينما اوسلو، عم نحكي عن زمن اوسلو، عم نحكي عن سينما فلسطينيه كانت أقرب لتصوير البؤس بالشخصيات وأمل مفقود، واللي هو عكس الشيء اللي شفناه بسينما، يعني بالفيلم اللي ذكرتهم هلا، وبالفيلم الثالث الروائي الثالث اللي بزمن الثورة اللي هو كفر قاسم لبرهان علوي، اللي هو كان في نفس ثوري. بالتسعينيات كان النقيض تماما، لأنه كان انعكاس، السينما هي اساسا انعكاس للواقع، وبالتالي هذا الواقع يلي كانوا الناس عايشينه. فعندي هون فيلمين، حيفا لرشيد مشهراوي بال 96 ودرب التبانات لعلي نصار بال 97. ليش حكيت شوي عن السياق السياسي لهي المرحله ومرحله بؤس الى اخره؟ لانه استعاده النكبه كمان برجع بقول كانت هامشيه بهالفيلمين، ولكن هاي الاستعاده كانت اكثر استعاده ما بعد الصدمه. يعني الشخصيتين بكل الفيلمين ما خصهم ببعض يعني، بس في شخصية مجنون بهالفيلم وبهذاك الفيلم، اللي هو يعني بحيفا مثلا انه بضله مثل مجنون القرية اللي بضله يتجول ويقول يافا حيفا عكا، يافا حيفا عكا. وفي يعني ان جان بعد ما تهجر وحبيبته كانت هناك يعني بحيفا والى اخره. ف استعادة كمان استعادة النكبة هون هامشية. برجع بقول هلأ نحن صرنا وصلنا لعام 2000 وفي عنا نكبة مليئة بالقصص، ولهلأ ما كانش في فيلم واحد يعني عم بيحكي عن النكبة كقصة أساسية. استعادات موجودة، ولكن كقصة أساسية وكشخصيات رئيسية سياق النكبة يعني ما كانش موجود بوقتها. هلأ ما بعد الـ2000 هون فتنا بمرحلة جديدة فلسطينيا، يعني هذا كان مبين على كمية، تحديدا كمية الأفلام، يعني بديش أقول نوعية، بس إنه كمية الأفلام الفلسطينية يلي تم إنتاجها زادت شوي ما بين ال 2000 وال 2010، وبعدين صار في طفره ما بعد ال 2010، وهون بدي اجي لموضوع التمويلات الاوروبيه. هلا ما بين ال 2000 وال 2010 عندنا افضل محاولتين لتناول النكبه، وهن يعني نوعا وكما عندنا فيلم باب الشمس بال 2004 ليسري نصر الله المصري يسري نصر الله، الفيلم يلي ماخوذ عن روايه بالعنوان ذاته باب الشمس لإلياس خوري. الجزء الاول من الفيلم كان زمن النكبه، مرحله النكبه يعني شوي قبل وشوي بعد، الزمن الثاني كان بعدين وقت الفدائيين وصولا لاوسلو الى اخره. يعني هون والفيلم هون عندنا بنحكي عن فيلم طويل، يعني عم نحكي عن كانه عن فيلمين لانه هو جزئين الفيلم. فهون جزء من جزء معتبر واساسي، وحقيقه كمان لشموليه الروايه كان في شموليه بهذا الجزء، كان في تفاصيل معينه كذا شفنا منها بمسلسل مثلا بتغريب الفلسطيني اللي هو المسلسل السوري اللي تناول القضيه التناول النكبه الفلسطينيه، لانه هون عم نحكي كمان عم نحكي عن كتابه سرديه وادبيه، وعم نحكي بالتالي عن تفاصيل موجوده. ولكن الفيلم كله الفيلم اشمل من هيك، يعني الفيلم باب الشمس بلش ما قبل النكبه وانتهى هيك بما بعد تقريبا ما بعد اوسلو. الفيلم الثاني بهذا العقد، العقد الاول من الالفيه، هو الزمن الباقي بال 2009 لإليا سليمان، اللي هو تقريبا هو فيلم بزمن يعني مدته عاديه تقريبا ساعه ونص، ولكن خليني اقول ثلث الفيلم اللي هو نص الفيلم هو النكبة ومرحلة الحكم العسكري إلى آخره، ولكن تقريبا ثلث الفيلم اللي هو النكبة اللي هو وقت الفيلم بيحكي عن فؤاد سليمان اللي هو ومرحلة احتلال الناصري ومقاومة. وطبعا يعني هون يعني بقدرش أقول إنه في مرور هامشي على النكبة، لأنه هي مش استعادات، مش فلاش باك، مش ذكريات، بل هي جزء أساسي ومؤسس لشو بدنا نشوف بعدين من الفيلم. وهذا هو حال كمان فيلم باب الشمس. ولكن برجع بقول انه هذا هون عم نحكي عن باب الشمس وزمن الباقي، عم نحكي عن جزء اساسي ومعتبر من الفيلم ولكن ليس كل الفيلم. لهلا نحن ما شفنا لوقته، يعني ما شفنا فيلم كامل عن النكبه الفلسطينيه. هلا في عنا فيلم آخر ضمن هذا العقد يلي هو ملح هذا البحر 2008 لآن ماري جاسر، اللي هو استعاد النكبة ولكن كخلفية للحكاية. يعني هون عم نحكي عن بنت بدها ترجع، رجعت على فلسطين وبدها تاخد يعني شوية مصاري كان جدا حاطة بالبنك البريطاني قبل النكبة. فهون النكبة هي خلفية، يعني هون مش مش مش ذكريات لأشخاص موجودين وعاشوا هذا الإشي. هون كمان في يعني هي خلفيه للاحداث، مش مصوره، مش محكيه، مش ما فيش شخصيات طالعه من هناك، ما فيش تصوير من هناك، ولكن هو سياق تاريخي من خلاله نفهم انه شو عم بصير اليوم. فيلم اخر بهذا العقد هو زنديق لميشيل خليفي بال 2009، اللي بيحكي عن مخرج فلسطيني عاد الى الناصره من اوروبا وعم بيشتغل على وثائقي وفيه شهادات من ناجين من النكبه. وهذا الوثائقي اللي هو مثل نقدر نقول فيلم داخل الفيلم، يعني بنشوف مشاهد من يعني هو المخرج هذا يلي هو عم بصور هذا الوثائقي بشوف المشاهد يلي هو صورها وشهادات. فهذا كمان يعني ما كتير بصلب حقيقة قصة المخرج يلي هو راجع النصر، ولكن هذا بنقدر نقول انه خط موازي للقصة الراهنة الموجودة بالفيلم يلي هي مخرج عاد من أوروبا ليصنع فيلمه وبيعيش المشاكل الاجتماعية يلي الناصر عم بتعيشها كجيتو فلسطيني داخل دولة الاحتلال. طيب هلأ بالعقد التالي يلي هو عم نحكي يعني هلأ بدي أحكي من 2010 لل 2020، بالعقد التالي تقريبا ما في أي إشارة للنكبة يعني. وبهذا العقد من 2010 ل 2020 العقد صار في طفرة بالإنتاجات الفلسطينية، يعني صار في عدد كبير من الأفلام الفلسطينية طلعت ما بين 2010 و2020 واختفاء لموضوع للنكبة، حتى كإشارات سريعة هون أو هون، إشارات سريعة معتبرة، يعني مش كلمة هيك ضمن كل الحكي إنه كلمة طلعت، لا، إشارات سريعة ومعتبرة ومدروس إنه تكون بالفيلم. هلا أنا بربط هذا، وبهذا العقد صار في كمان توجه أكبر وأكبر للتمويلات الأوروبية. هلا بدي أحكي شوي هون على موضوع التمويلات، يعني هاي أنا هو الوضع هيك، والوضع يعني نحن ما عندنا هلا التمويلات المشتركه، الانتاجات المشتركه موجوده بكل بافلام ايطاليه، يعني بتلاقي انتاج مشترك ايطالي فرنسي اسباني الى اخره الى اخره، هاي طبيعه الافلام عموما غير الامريكيه، ولكن هي طبيعه متطرفه بالحاله الفلسطينيه لانه ما في الانتاج الاساسي. يعني انت الفيلم الاسباني بيكون في انتاجات مشتركه من دول اخرى، ولكن الانتاج الاساسي بيكون اسباني، وبالتالي هذا بسهل انه نقول ايه هذا فيلم اسباني، وفي جهات مثلا فرنسيه مشاركه بالانتاج. هلا بالحاله الفلسطينيه هاي مش موجوده، يعني ما في فيش دوله اصلا، فهون عندنا، وهذا بيأثر على طبيعه المتناول، طبيعة يعني الصورة، وتحديدا السرد والسردية الموجودة داخل الفيلم، اللي هو يعتمد أساسا على يمكن رضا، أو مش يمكن، يعتمد أساسا على رضا وقبول وربما تمنيات من الممول الأوروبي. وهذا برجعني على الراهن اللي هو سؤال إنه الإبادي هل سيتم، إذا هيك كان حال النكبة اللي هي بعيدة زمنيا، الإبادي هل سيتم تناولها سينمائيا؟ وإن تم ذلك كيف سيتم هذا التناول؟ بعرف معي 4 دقائق. بعد هيك تم سريعا يعني بال2022 تم بشكل يعني جمالي بصريا، اللي هو بحمى البحر المتوسط، ما في حكي، في صور من مناطق شوي تروماتيك، شوي ما بعد الصدمة، هيك عم تحكي عن مناطق مثل ما هي ظلت مثل ما هي موجودة بالنكبة بحيفا. وفي عندنا كمان بيت في القدس، طبعا حمل البحر المتوسط لما حاج، بيت في القدس لمؤيد عليان بال2023، اللي هو كمان النكبة كانت خلفية لنوع من فيلم فانتازي. هلا من شان بس اخلص، الفيلم الوحيد يلي تناول النكبة سياقا اساسيا وشخصيات وراهنا سينمائيا وزمانا ومكانا والى اخره والى اخره، هو فرحة بال2021. يعني عم نحكي تقريبا بعد نصف قرن من السنة الفلسطينية، إجا فيلم وحكى عن النكبة مش كاستعادات هامشية، مش كجزء من الفيلم، مش كأنه كلمتين على لسان الشخصية، بل كموضوع رئيسي وأساسي موجود بالسينما الفلسطينية. هلأ ما بقدر الواحد غير يتمنى أنه هذا الشيء يزيد، يعني لضرورة، ما يعني مش ضروري انه يعملوا مثل فيلم المخدوعون او فيلم عائد الى حيفا، اللجوء الى الادب والى اخره، وان اللجوء الى الادب بيسهل على كاتب السيناريو او مخرج الفيلم انه يفوت بموضوع النكبه الفلسطينيه، لانه النكبه هاي موجوده بالادب بشكل واسع حقيقه. ولكن ما بيقدر الواحد اليوم غير انه يتمنى يتم استعادة النكبة بالسينما الفلسطينية كشكل أساسي. أكيد كتير منيح أنه يكون فيه كشكل هامشي، كخلفية تاريخية، سياق إلى آخره، ولكن بدنا نشوف الشخصيات. وطبعا هون نحن عم نحكي عن فيلم تاريخي، وفيلم تاريخي هذا الشيء بيعني أنه في شغل زيادي على صناع الأفلام بالأزياء، بالأمكنة، بالديكورات، إلى آخره، ولكن هذا الشغل محرز بعتقد ضروري ضروري ينعمل. وبرجع بقول إنه يعني هاي النظرة اللي هي لا هي يعني خلينا أقول تشاؤلية بموضوع النكبة، حضور النكبة بالسينما الفلسطينية، بعرفش قديش ممكن يكون نحن متشائلين بإمكانية حضور الإبادي بالسينما الفلسطينية مستقبلاً، وطبيعة وشكل هذا الحضور. شكرا لكم. شكرا شكرا سليم. مظبوط، يعني بضل طبعا عدة أسئلة، فتحت لنا أسئلة كثيرة في هذا المجال. أكيد يعني من بعض الأسئلة اللي هي مدى انحياز السينما الفلسطينية لموضوع تطبيع الحياة الاجتماعية، خاصة بعد أوسلو وبعد الانتفاضة الثانية، اللي دائما كان في هناك محاولات إنه السينما الفلسطينية أو اللي بتعالج القضايا الفلسطينية هي يعني أقرب للقضايا الاجتماعية في مرحلة ما من القضايا السياسية أو على حساب القضايا السياسية، ولكن طبعا الظروف الميدانية والمواجهة المستمرة والمقاومة والظروف السياسية بتحيط في فلسطين تعيدنا إلى القضية الأساسية بما في ذلك النكبة والنكبة المستمرة. يمكن هذا الموضوع يعني بحاجة لنقاش أكثر لاحقا. شكرا لالتزامك بالوقت وشكرا لهذه المداخلة القيمة. ننتقل لماري قطعم، الدكتورة ماري هي يعني زي ما تحدثنا مهتمة بقضايا عديدة من ضمنها الصحة النفسية، ومداخلتها اليوم راح تكون حول الصحة النفسية الفلسطينية والإبادة الجماعية في غزة، معالجة قضية الصحة النفسية من منظور علم الاجتماع. فبترك إليك الكلمة بعشرين دقيقة، وأكيد إحنا أحوج ما نكون لموضوع زي هذا في ظل حرب الإبادة المستمرة في غزة. شكرا لك، تفضل. شكرا شكرا دكتور. يعني الموضوع اللي بدي اتناوله هو هلا عن الصحة النفسية في ظل الإبادة الجماعية. يمكن ما فينا نربط شوي باللي عم بيقوله كان سليم عن الأفلام، لأنه كمان هلا الإبادة الجماعية كيف بدها تأثر على الصحة النفسية مش رح نشوفه مباشرة هلا، رغم إنه في أكيد حالات تظهر بس على المدى الطويل. يعني نترقب وبدنا نشوف إنه شو بده يكون تأثير هيدا الإبادة على الصحة النفسية العقلية الفردية والجماعية. فهيدي الورقة اللي أنا هلأ اليوم بدي أحكي عنها هي ورقة قيد التطوير كمشروع بحثي عن الصحة النفسية والعقلية في غزة ما بعد الإبادة الجماعية. رح أتطرق لست نقاط بشكل مختصر. أول نقطة عن الصحة النفسية والعقلية في فكر ما بعد الاستعمار، ثانيا عن السياسة والأمراض النفسية، ثالثا عن المفارقة الاجتماعية والسياسية، ثم التحديات المطروحة على علم الاجتماع اللي هو اختصاصي في هذا المجال، وبعدين عن الصحة العقلية في غزة. بس أقول الصحة العقلية يعني النفسية، أو النفسية يعني كمان بشمل فيها العقلية بس لا الاختصار، وتأثيرها على العالم، ونموذج شراكة القطاعات هو اللي أنا بقدمه كتدخل بالوضع اللي نحن عايشين فيه، يعني خاصة بفلسطين. هلا فكر ما بعد الاستعمار اكيد بدين كتير، وخاصه انا كمان برتكز عليه لفرانس فانو باعماله عن الجزائر والكتب القليله اللي فادتنا كتير يلي هو عملها من بشره سوداء واقنعه بيضاء لدانيد لاتير. ما بعرف اذا بالعربي بيقولوا له لعنه ما بعرف شو العنوان تبعه يعني بالضبط بالعربي، لانه اكيد له العنوان لعنة الأرض ما بعرف. فهيدي كلها كتب بتدعينا للتفكير. معذبون الأرض بسموه، معذبون معذبون الأرض، في الأرض، أوكي معذبون الأرض، معذبون في الأرض. نعم. بتدعينا للتوقف، وهي كتب كمان وأبحاث بتجدد نفسها، فبتفرجينا ثورة المقهورين أو المعذبون ضد السلطة، ثورة المعرفة ضد عنف فئاتها، ثورة كل فرد ضد نرجسيته، وثورة المستعمر ضد الاستعمار المستعمر. وهذا التمرد بيبين فنو الفرد وبيبين رغبته، وبيتساءل عن شو اللي غزاه، وعن الصحة العقلية أكيد بظل الاستعمار. ففانون بيكتب بكتابه عن وهو عم يتصور وبيعطينا أمثلة عن رجال ونساء من لحم ودم ومسحورين بحيل السلطة ومجردين من إنسانيتهم، ويدقق بأجسادهم المنحنية تحت تأثيرات العنف والإذلال. من هنا أنا سأتطرق أولا إلى العلاقة بين السياسة والأمراض النفسية، ثم المفارقة السياسية والاجتماعية، يعني بين علم السياسة تقريبا والاجتماع. فيما يخص السياسة والأمراض النفسية، يمكن النظر إلى السياسة على أنها مؤسسة المعايير والأماكن المتبادلة بالكيان الاجتماعي الذي يدعي أنه متحد. وبعبارة أخرى، يعني القوانين والقواعد والسلوكيات التي تؤسس العلاقات والتبادلات وتحدد أغراضها وتعبر عن معنى الوجود والفعل معا. فالسياسة هي مجال متميز لفهم الترابط المعقد بين النفس والاجتماعي، بين الخيال والفعل، وبين المتخيل والواقع. فالألعاب التي تلعبها السياسة تتحول إلى علم الأمراض النفسية والعقلية. هلأ، المفارقة الاجتماعية والسياسية أو التناقض الذي نعيشه اليوم على مستوى الفردي والجماعي، فمهما كانت النوايا والمثل العليا لمختلف الأطراف، فإن التعددية والاختلافات تعرض للخطر الوحدة الحقيقية للذات الاجتماعية، أي تلك النحن يلي هي رمزية وخيالية في آن معا. فالاجتماعي دائما ما يكون معرض للخطر، ويحتاج إلى قوة من تلقاء نفسه للحفاظ على خياله وتجانسه. وهذا كله أكيد هلأ ببين بالأزمة اللي نحن عم نعيشها في ظل الإبادة الجماعية. فإن الذات الاجتماعية مريضة بالفعل من تبايناتها، من سراب وحدتها، ومسكونة بالتناقض والتناقضات، وتتصارع دائما مع انقساماتها ومع نفيها الخاص. أما السياسة في الواقع هي كيفية جعل الناس يؤمنون بالوحدة على جميع مستويات المجتمع، من الجماعة إلى الأمة إلى ما وراء ذلك إلى الاتحاد أو حتى مجموعة الأمم المنشودة. وفي قضية فلسطين اليوم، ستبقى الأمم المتحدة، الأمة الجامعة، دائما في حالة فشل على الرغم من مثالية إنشائها، فهي غير قادرة على التحرر. منشوف هذا أكبر مثل يعني على فشل السياسة من القواعد التي وضعتها لنفسها باعتبارها ضرورية. فتقع إذن السياسة أيضا فريسة لمفارقة أن أي جماعة تسعى إلى الوحدة تتطلب قيدا يتناقض مع عفويتها ونظام الفعل، وتتحول في تجسيداتها إلى استيلاء وهيمنة. هذه المفارقة هي طبيعة السياسة، وهي ما يصنع التاريخ. من هنا يمكن القول أن ما حدث منذ 7 أكتوبر هو في حد ذاته نتيجة لديناميكية مرت بشكل أو بآخر دون أن يلاحظها أحد، أو لم يولى لها الاهتمام الكافي، وهي مرتبطة بتراكم الإحباطات والإهانات والاعتداءات التي شعر بها الفلسطينيون المستعمرون لفترات طويلة، فيما كان يمكن أن يبقى نزاعات وصراعات على السلطة، حيث كان للتفاوض كلمته في السابق، أو كان يمكن احتواء هذه الأزمة بعد. فمنذ 7 أكتوبر أصبح العالم في أزمة على كل الأصعدة. ما معنى الأزمة؟ أو كيف أعرف الأزمة؟ فخاصية الأزمة هي أنها تندلع فجأة لأن حدثاً ما يؤدي إلى تكثيف مفاجئ لعناصر مبعثرة كانت حتى الآن مقلصة أو غير معترف بها أو مكبوتة. فمنذ 7 أكتوبر لا يمكننا إلا أن نتفاعل بعاطفة أو بشغف، بحب أو كراهية، وفي الوقت نفسه بطريقة إنسانية. وعليك أن تختار أن تكون مع هذا أو مع ذاك، مع جانب الخير أو جامع الشر. انقسم العالم قسمين. منذ 7 أكتوبر فقدت اللغة وظيفتها الجدلية، بطل في تشارك وأخذ وعطاء، فتستخدم الكلمات فقط كإشارات لتحريك هذه المشاعر وجعل الناس يتصرفون تحت تأثيرها. هذا هو السبب في وفرة الصور في أوقات الأزمات، وكما حدث منذ 7 أكتوبر. فلقد أصبح التأمل والحوار والتفاوض مستحيلا. لا يمكننا وضع كلمات لتجربتنا الخاصة أو لتجارب الآخرين، على الأقل في الوقت الحالي داخل الأزمة. فقد يكون الذهول الفكري مقنعا بالذعر أو على العكس بفايدة من التضامن، وهذا اللي عم بيحصل هلأ اللي عم نشوفه مع الحركات الطلابية، فهو ليس سببا في صعوبة اتخاذ القرار، بل هو أثر في هذا، هو أثر هذا التجرد من الرموز، بطل في رمزيات، والتراجع الوحشي للدلالات المعتادة اللي كنا نحن نستعملها ومتفقين عليها. فمع فقدان اللغة والتمثلات تحولت الأزمة اللي بلشت إلى حرب، ثم إلى تطهير عرقي وإبادة جماعية ينتج عنه أمراض واضطرابات نفسية وعقلية. من هنا تأتي التحديات المطروحة على علم الاجتماع والعلوم الإنسانية عامة، وكذلك على كل المتدخلين في هذا المجال المعقد والمتعدد الأبعاد كبيرة، وتقتضي معرفة وفهم دقيق على كافة وعلى عدة مستويات. فيمكن حصر هذه التحديات في نقطة أساسية تتناول نهج الصحة المجتمعية والمقاربة التشاورية. ما هي الصحة المجتمعية؟ هي الانتقال من نهج الفرد إلى نهج المجتمع، يعني يتناول علم الاجتماع الصحة العقلية من خلال مقاربتين، الأولى شمولية والثانية حيوية وديناميكية، أي تنطلق من دراسة المرض والمريض في سياقه الخاص والعام، فهو من يحدد نوعية التدخل والإمكانيات والوسائل التي يجب اللجوء إليها. المقاربة الثانية أي المقاربة الحيوية والديناميكية في علم الاجتماع تتكون من 3 أنواع. النوع الأول يدرس المريض في إطار البيئة التي ينشأ فيها وتعقيدات المحيط حوله، هاي الإيكولوجيا. النوع الثاني من خلال المحددات الداخلية والتعقيدات النفسية للفرد، البسيكوسوماتيك اللي بنسميها. والنوع الثالث في إطار السياق التاريخي والحضاري والتمثلات الثقافية، الأنثروبولوجيا. غير أن الصحة مرتبطة بالمجتمع، فهناك عوامل يجب أن تتوفر لتهيئة الجو الملائم للتمتع بصحة جيدة. مثلا، وهذا أكيد مش موجود هلأ بنشوفه بالواقع الفلسطيني، السلم الاجتماعي والأمن، السلطة التشاركية التي تهتم بحقوق الإنسان، شروط حياة غير مرضية، غياب الفقر الحاد، عدم مركزية القرار لضمان مشاركة الأشخاص وإعطائهم إمكانية المشاركة، توازن بين النمو الديموغرافي والموارد، الحصول على الماء غير الملوث، الهواء النظيف، الطعام الصحي وموارد الطاقة، المساواة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، وجو نفسي اجتماعي مناسب. هلأ مفهوم الصحة تطور تاريخيا مع منظمة الصحة العالمية والمعاهدات الدولية. أما بالنسبة للصحة العقلية اليوم والنفسية في غزة وتأثيرها، مش بس على أهل غزة، تأثيرها على العالم، لأنه نحن كلنا منشوف إذا مش أثرت علينا أثرت على اللي حوالينا، أثرت على الكل أكيد بتفاوت. فهناك خطة عمل شاملة لمنظمة الصحة الدولية للصحة النفسية، وهي خطة من وضعت بال2013 لل2030 تستمر. فأغراض هذه الخطة هي تعزيز فعالية القيادة وتصريف الشؤون في مجال الصحة النفسية، توفير خدمات الصحة النفسية والرعاية الاجتماعية. فهناك بنود لهذه الخطة. هل ممكن هذه الخطة تؤخذ بعين الاعتبار وتعدل لما تعيشه غزة اليوم، أو لما يعيشه أهل غزة اليوم، أو بشكل عام المتضررين من فلسطينيين أو غير فلسطينيين المتضررين من الإبادة الجماعية في غزة نفسيا وعقليا؟ فهذا يؤدي القصف المستمر والنزوح وفقدان أفراد الأسرة إلى تعريض العديد من الأطفال للقلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة. ما في هلأ بعد دراسات أو تقارير مفصلة عن ما يعيشه مش بس الأطفال والأهل والأفراد عامة من الفلسطينيين أو غير الفلسطينيين في غزة، بعد ما صار في دراسات معمقة بهذا الموضوع. ولكن آخر تقرير عنا إياه بال2020 يظهر أنه الأطفال يعانون من هذه الاضطرابات وغيرها من الحالات النفسية السلبية الأخرى، وأن 53% من أطفال غزة يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، يعني حتى قبل هذه الإبادة. فمن المتوقع هلأ أن هذه المعاناة النفسية تصير أسوأ بعد اللي عم بيعيشوه اليوم. فنحن نرى الإصابات الجسدية واضحة، ولكن الإصابات النفسية والعقلية والاضطرابات غير واضحة لحتى اليوم. لهون أنا بقترح نموذج شراكة القطاعات فيما يلي بعد الإبادة الجماعية، ولتطوير القطاع الصحي وخاصة للصحة النفسية. نموذج شراكة القطاعات هو يطرح التدخل عن طريق تعدد الاختصاصات وتعدد المؤسسات، وبيحتاج لمهارات متعددة وتنسيق إجراءات بين كل المعنيين، بين الحكومة، بين قطاع الصحة، بين القطاعات السياسية والاجتماعية، المؤسسات غير الحكومية، السلطات المحلية الإعلامية، وإشراك المنتفعين وتحويلهم إلى فاعلين. وكمان نموذج شراكة القطاعات له خريطة طريق وله أسس، فهو خيار اليوم أنا بشوفه بغزة للعمل المشترك بين القطاعات. ويجب هو لأننا في حالة، أو يجب أن نكون في حالة، نحن في حالة عجز تجاه وضع خاص، ونحن في حالة عدم فعالية التدخلات التقليدية، يعني صار بدنا تدخلات أكبر بكتير. وهو لأننا يجب أن يكون عندنا الرغبة كمان في تحقيق نتائج ملموسة وتبادل المعلومات والموارد. بدي أنا هون هلأ مشان ما أطول عليكم كتير وأحكي عن نموذج شراكة القطاعات، بحب إنه نحضر فيلم سوا. بدي لا على 4 دقائق. إيه، هو 5 دقايق الفيلم. طيب خلاص بوقف هون، بس طيب تمام ماشي، اذا 5 دقائق ماشي فيلم والله قصير ماشي. لأطباء بلا حدود عن اوكي الصحة النفسية للطاقم الطبي، تمام، فمتهيألي ممكن بدي أحكي بعدين أكثر، بس إذا ما في وقت بنرجع ممكن نحكي يمكن بالأسئلة بعدين. بالاسئله بالضبط. اوكي أوكي. تفضلي. عم حاول أشوف كيف فيني شاركه. أوكي. لبنى أنا فيني شارك صح؟ تقدري. زبط معاك؟ ما بعرف، لا هون بعتقد أنا طالعة المداخلة تبعيتي، بس بدي أحط لينك للإنترنت. افتح الديسكتوب عندك. إيه؟ هو أونلاين من افتح الفيلم على الويب سايت واعمل شير سكرين بعدين. اول شيء افتح أوكي الفيلم بعدين شير سكرين. يا هلا شايفين؟ شايفين؟ تقدر تكبري اذا بدك. اه تمام؟ تمام. اوكي. This is a message I received from a colleague in Gaza. Many of our colleagues, especially in the last few weeks, especially after the threat of attack on Rafah, have been sharing that they don't feel like they belong to humanity anymore. They keep reminding us that all of them, whether they are doctors, patients, anybody living in Gaza right now have the same needs. It's been 5 months of non-sleep. of looking for their basic needs, like having no access to water or food, having sometimes no place to even call home, no shelter, no place to sleep. You feel like they are under constant threat, they live in constant fear, stress, anxiety. They also perform insomnia, and then they still come to work in the morning or in the hospital to work at night. This is what you're supposed to do. You're supposed to save lives. You're supposed to protect from death, and yet you can't really do it. The conditions under which medical staff are working at the moment are beyond human. What they are currently facing ميري بس طالع الصوت الشاشة ما تتحرك بتاعت الفيلم. it's ongoing. نعم. الفيلم ما بتحرك. ليه ما عم يتحرك؟ من امتى؟ من أول. عن جد؟ إيه بس عم نسمع الصوت. ما عم يتحرك هلا شيء ابدا؟ لا. This is a message I received from a colleague in Gaza. Many of our colleagues, غريب. especially in the last few weeks, especially وين فين تبعتي لي الرابط ممكن انا اعرض ايه الفيلم يلا عنه. يلا I've been sharing رح that ابعث is لك also اياه to humanity بالتشات. They keep reminding us that all of them, whether they are doctors, patients, anybody living in Gaza right now. Yeah. اوكي بعته. هذا هو اليوتيوب. ايوه وبعتذر على هالعطل الفني، ما بعرف ليه ما عم يتحرك، بس انا كنت عم بحضره. دقيقة لأنه ما فيش صوت على الزوم للفيديو. اوكي يا ابو العزومة بتاع الصورة. بحط الصورة من عندك وبحط الصوت من عندك. ثواني. سوري بس ممكن نبعث الفيديو للمتحدثين ولأنه في اوكي مشكلة في الصوت. طيب، هي كانت الفكرة انه من هذا الفيديو لنفرجي انهيار القطاع الصحي بشكل عام يلي حكي عنه كتير دكتور غسان ابو ستة بغزة، وكيف نفسيا حتى اللي عم يشتغلوا بهذا القطاع الصحي كمان هن بحاجة لدعم نفسي. فالتحديات اللي عم نواجهها على المستوى النفسي والعقلي هي كبيرة، لأنه حتى اللي عم يهتموا بالأمراض الجسدية هن بحاجة لهيدا الدعم. فمن هون أنا كنت عم أقول إنه شراكة القطاعات كتير مهمة، ونتحول لصحة مجتمعية لإدارة تحديد أو دراسة بعدين شو هن الأمراض اللي راح تنتج. حتى يعني أنا كنت عم بسأل لأنه بهمني هذا الموضوع عن تقارير عم تطلع بالوقت الحالي في اليونيسف، هلأ عم بيطلعوا تقرير بس مش عن غزة، عم بيطلعوه عن اللاجئين ومخيمات اللاجئين بلبنان، عن أثر الإبادة الجماعية بغزة عليهم، ومفروض يطلع قريبا، ناطرين بس الفيدباك تبع الأونروا عليه. فبعدين اللي راح نشوفه، اللي كمان كتير كتب عنه اللي كتير كتب عنه فانو، أو اللي منسميه كمان وينيكوت، هو سايكو أناليسز، عن انه شو بيشوف الولد بعيون امه بس يخلق. فهلا نحن بنتوقع شو رح يشوف الولد بعيون امه بالوضع الحالي بغزة، وبده يكتر شيء اللي هو منسميه سوداوية التروما، ميلانكولي لميلانكولي دي تروما. فهاي هيدا الاهتمام بده اختصاصات، او هيدا المجال بده اختصاصات متعددة، وبده تدخلات متعددة، وبده دراسات قبل كمان على المستويات عدة لنقدر نحدد شو بده يكون شكل المجتمع بعدين من خلال الأمراض اللي راح تظهر وكيف معالجتها. شكرا. ماري، وللأسف لهذا الخلل ما قدرناش نساعدك كثير، بس بنبعث اللينك للحضور وبيقدروا يشوفوه يعني المهتمين. أوكي ننتقل للمداخلة الأخيرة بهاي الجلسة مع كوان يو، وموضوعها راح يكون حول النساء والأمهات والمقاومة في فلسطين. المداخلة هي حول سياسات النوع الاجتماعي في فلسطين تحت الاحتلال الاستعماري، وراح تكون هي عبارة عن نقاش لحالة دراسية، دراسة فيلم الروائي 3000 ليلة للمخرج مي مصري. كوان يو بليز يو كان ستارت. Okay, I have audio. Okay, assalamu alaikum. Sorry, my intervention will be in English. My name is Kuan Yun. Thank you for having me today to be part of this conference and this panel with so many prestigious scholars. And I come to you today presenting virtually from the city nowadays as Hamilton, Ontario, Canada. And Hamilton is situated in the traditional indigenous territories of the Erie, Neutral, Huron-Wendat, Hodina Showi and Mississauga. And the title of my presentation for today is Palestinian Women, Activism and Resistance, Knowledge Production in the Digital Media Era. As I join you in this conversation, I want to take a moment to first pay tribute to all the amazing and knowledgeable Palestinian women. I also want to acknowledge that as a non-Palestinian woman, growing up in Taiwan and receiving education in the UK and Canada, I recognize the ways in which my identity has been shaped within a settler society. So I will continue to extend my understanding beyond my familiar boundaries, and it is my responsibility to actively engage in actions and conversations that aim to dismantle settler colonial projects and frameworks, which is why I'm committed to do research rooted within decolonizing methodologies and principles. And I embrace Indigenous scholar Linda Smith's interpretation that doing research with decolonizing methodologies means to, and I quote, simultaneously work with colonial and Indigenous concepts of knowledge, decentering one while centering the other. In this presentation, I want to share with you what I have come to understand through examining two types of digital media content. The first one is a fictional film, 3,000 Nights, directed by Palestinian filmmaker Mai Masri, and social media post created by a Palestinian influencer living in the US, Janam Matari. I want to explore how motherhood is constructed and the ways in which Palestinian women content creators in the diaspora pose questions of sociality and collectivity in constrained context of settler colonial violence, dispersion, and siege. I will engage with the theoretical concept of visuality and counter-visuality, and the notion of the citizenship of photography, which will see mediated images as a space for political relations. In this way, both the content creators and the digital media users or spectators, we possess a certain power to suspend and disturb the gesture of the sovereign power and the Western gaze. Please, Kuan Yew, you are sharing your notes here. Oh, really? What we see, yeah. I don't know if you need that. Okay. Let me see if... Yeah, okay. Now it's okay. Okay, let me see if I'm able to... Oh, no, I cannot. No. Can you give me a second? Yes, okay. I will close the notes. Is it closed now? Yes, yeah. Okay, just a second. Okay, it's still closed, right? Yeah. Okay. Okay, perfect. Okay. Sorry about that. I don't know why it's always acting very weird from my laptop. Okay. So I will continue, and yeah. I want to discuss for a brief moment what is visuality. And according to scholar Nicholas Mirzov, visuality is an imaginary world-making process. And visuality is a concept that allows us to understand how the visual is entwined in power relations and how systems of power enact and enforce authority. So it has always been the mechanisms to enact the stereotypical regimes of representations and also the establish the distinguish between the us and the other. So conversely, counter-visuality challenges the existing power regimes and the underlying dominant ideologies. So the representation of Palestinian women in Western media has always been problematic, and they are repeatedly depicted as victims pointing to the Orientalist framework and discourse that they are oppressed by either the Palestinian man or by Islam, despite Palestine being a multi-religious community. This not only completely ignores the long history of Palestinian women participating in the resistance, but also it highlights how Western feminism often posits itself as superior to others. Such narratives are not new, nor are they specific to Palestinians. They have been incorporated for years in the West to inflict fears and enforce specific legal rulings on targeted group of people. And this particularly in the post 9/11 time, the anti-terrorist legislation and policing borders for national security become a new metric to measure national citizenship in Western countries, and women's rights and feminism in the West have been used to deploy paradoxically in order to use the old gender and nation trope inherited in colonialism. And then it was used to converge on the rise of anti-Islam and anti-immigration campaigns across both European and North American countries. This kind of visuality, which has perpetuated colonialism, imperialism, and racism, has reached its peak in the current genocide in Gaza. The images of Palestinian suffering are rarely to be found in any mainstream media, nor are they part of the dominant political dialogue in the West. On the contrary, the Orientalist narratives in the immediate aftermath of the events that unfold on October 7, 2023, portraying brown Muslim men, specifically Palestinian men, to be, I'll quote, barbaric and violent, have circulated widely and has been used to justify the genocide in Gaza. Despite the alarming numbers of children and women reportedly killed in Gaza every day, Western mainstream media such as BBC, CNN, and the New York Times, they have consistently focused on reporting the alleged 40 beheaded babies and women. And many of the witnesses of such allegations were later to be found staged. This narrative continues until now. Many 7 months into this genocide, this narrative continues. When leading feminist scholar and activist Professor Nadira Felhoub was dismissed by Hebrew University and later arrested by Israel in April, they falsely accused her of inciting violence and a rape denier, despite that Professor Nadira's work being about advocating for children and women's rights. This visuality of the West, while advocating for the slogan, quote, we believe Israeli woman, unquote, continues to turn a blind eye on the tens of thousands of Palestinian women in Gaza undergoing genocide at this very moment. And they continue to ignore the countless Palestinian women in the West Bank also encountering daily sexual violence from Israeli soldiers. However, visuality has been countered throughout history. So counter-visuality is not just a different way of looking at images, but a series of strategies to dismantle the hegemonic regimes of representation in the visuality complexes. It is an attempt to reconfigure visuality. So the best example of this is the fact that the news from the ground in Gaza, visual images and digital media content shared and produced by Palestinians have served as an educational conduit, and it challenges conventional pedagogical methodologies and shaking the roots of colonial legacy. So people around the world have learned so much from Palestinian content creators more than the textbook in the so-called universities. And digital media and technologies have really expand the possibility of transnational solidarity. So this is particularly evident in among the university students right now that they are camping all over the world in support of Gaza and calling for the BDS divest from Israel. And this transformative influence has affirmed the efficacy of alternative modes of knowledge production and dissemination. So one of these Palestinian content creators building up a counter-visuality is Janine Matari. Janine is Palestinian-Brazilian, first-generation American currently living in the U.S. And since the genocide in Gaza started on October 7, Janine has been posting daily, sometimes multiple times a day, on daily educational and informational video clips, writings, and poetries on several social media platforms, but mainly on Instagram. So this poem that I share here, Unless You're Gaza's Mothers, was first published on Janine's Instagram on November 12, 2023. She crafted the words into a video clip, delivering each word in a profoundly heartbroken and somber tone. Janine reshared this poem again on Mother's Day on May 12, 2024. And she noted in the caption of the video that this was the first time that she had reposted any of her content because she could not stop thinking about Gaza's mothers on this very specific day. She asked in a quote, "Will they survive? Will their children survive? Will there be any mothers left in Gaza?" In Janine's poem, the agony endured by Palestinian mothers is unbearable. They are almost deprived of their rights to nurture because they lack access to clean water, food, and medicine for themselves and their children. On average, UN reports that 37 Palestinian mothers are killed every day. They have no time to recover or rest. But just like Janine, she continued to create daily digital media content to shed light on the atrocities committed and the resistance arising in Palestine and Gaza. Palestinian mothers also continue to show up for this revolutionary act, which is bearing children and giving birth. In the majority of Janine's social media posts and poems, she evokes a sense of collectivity, serving as a chain link connecting between her, who is forced into a diasporic journey, and her homeland in Palestine as a mother. And on her identity as a diasporic Palestinian, Janine wrote, and I quote here, "I may not be home, but all I can think about every single day is return to her. Our land of olive and orange groves with daughter and jasmine breathed into every breath of fresh air," unquote. She also highlights in a different post that we are the land. Post-colonial feminist theories highlight the strong connection between feminism, colonialism, and nationalism. Women bear the symbolic and literal meaning of mothers of the nation as biological, cultural, and ideological producer. Although the discourse of equating womanhood, motherhood to nationhood is crucial in maintaining the colonial undertaking and domination, because the core of colonialism is very similar to nationalism, is gender and is a form of patriarchy power. But the symbolic meaning of mother of the nation is also the root of igniting anti-colonial nationalist movements. In fact, Palestinians have equated motherhood as an act of revolution and resistance, as Palestinian scholar Isla Jad explains in her book, and I quote here, "Motherhood, childcare, and family have become important elements of Palestinian nationalism," unquote. Palestinian women show a strong intention to be both a good mom and a good resistance fighter at the same time. Many of them practice what Jogin and Kutab termed as the mother activism. Motherhood is nationhood. To raise a child is to make sure that Palestine gets to continue its resistance to statehood. This become more clear as I continue to examine this fictional film, 3,000 Nights, directed by Palestinian filmmaker Mike Masri. 3,000 Nights shows Laya, her transformation from a bystander to an active participant in the solidarity movement inside the Israeli prison. She started as a newly married woman who set out to start a new life with her husband, and she ends up as a single mother who protects her child and defies the injustices happening to her independently. The process of Laya discovering motherhood coincides with her exploration of the concept of nationhood and collectivity inside the prison. A sense of national and community belonging grows stronger in her while she raised her son inside the prison walls under severe surveillance and settler colonial violence. 3,000 Nights demonstrate a different side of film representation for Palestinian women who see being and becoming a mother as a way to empower themselves in making their own decisions and asserting their voices during their participation. So due to the limited time today, I will only go through the most symbolic scene in this film that demonstrates Laya's transformation into motherhood and nationhood. This scene is shown in the film when Laya went into labor and when she started to have contraction. So when she went into labor, the doctor took her to the office and they chained her hands and legs to the bed. Being a mother does not grant the colonized woman freedom from the colonial violence. Instead, they need to suppress this even harder because, as Yuva Davis argues, women's reproductive rights are under colonization is monitored and limited. And in the film, in the next scene, it shows a newborn baby backlighting. The face is unclear because the strong direct sunlight penetrating through the window, but the strong and loud cry coming from the baby confirm its life. Laya names the baby Noor, which means light. And at this time, the Israeli woman warden's voice breaks in. We won't have a problem finding him a family, meaning that the Israeli warden was trying to send away Laya's baby for adoption. And this is not the first time and not the last time that this Israeli warden threatened to take away Laya's child. Later in the scene, we will see that they threatened to take her child away if she doesn't cooperate. But Laya decided to not comply. And then her child was taken away. This is also a turning point for Laya in the film because she completely merges her motherhood into nationhood. She's not only Noor's mother, but she also bears the responsibility for her community. She also, after that, actively participate in the following resistance acts in the prison and eventually becomes a leader. It is worth highlighting that there's no Palestinian male protagonist in this film, but they are not absent in the larger context of resistance movement. While there's no denial that both nationalism and colonialism are gendered and are forms of oppression. And women are often victims of both patriarchal and colonial violence. To depict women only as victims falls into the trap of viewing them through the lens of colonial visuality and also overlooks Palestinian women's active role in participating and especially in the national liberation movement. So I want to end my presentation here by reflecting back to another of Junaine's poem posted on May 9th, 2024. In her poem, Auladi, means my children in Arabic, Junaine declares that every child and all children in Gaza is her children. And if children in Gaza are not safe and protected, nor are her children in the US are safe and protected. In the video clip, after Junaine reciting the poem, immediately she inserted a series of footage where we can hear and see Palestinian fathers mourned, cried, and screamed this word, Auladi, my children. Junaine writes in the caption here that we can see, may these fathers' cries rip out your soul and shake it into action the way they did mine. So in this post, not only did Junaine embodies herself as the mother of all Palestinian children and extending to the nation and community, she also powerfully breaks through the gender rhetorics. Palestinian fathers and Palestinian men do not get to escape the violence of settler colonialism. Women and men, father and mother, they are all in this together and resisting as a collective. S1. And thank you. That's the end of my presentation. Thank you. Thank you, Kuan Yew. نفتح الموضوع النقاش إذا في حدا عنده أي أسئلة من الحضور بعرفش لبنى إذا في أسئلة أنا عندي سؤال لسليم، ما عم نسمعك عم دكتور. تسمعوني؟ هلا أوكي أنا عندي سؤال لسليم سؤال كمان سريع وإلك ماري وبعدين بعطيكم أوكي. كمان كمان بتقدروا تطرحوا الأسئلة اللي بدكم إياها إنه هو السينما يمكن أحد أسباب عدم معالجة باستفاضة موضوع النكبة هو تتابع الأحداث والاستعمار المستمر لفلسطين والتحديات اللي بواجهها المجتمع الفلسطيني بشكل عام واللي هي يعني تحديات مستمرة من حواجز قضية الحواجز قضية القدس قضايا يعني القمع اليومي الحياة اليومية اللي بيعيشها وهذا استعمار مديد ومستدام للأسف فترة طويلة وبالتالي المعالجات الفنية بحاجة كمان تعالج قضايا اجتماعية يمكن إحدى الأسباب اللي هي أدت إلى يعني عدم العودة للجذر الأساسي للقضية الفلسطينية وهي يعني أهم أكبر وأكبر القضايا لقضية النكبة وبعتقد أن التحديات الحديثة هلأ مع ما يحدث في قطاع غزة وما تواجه القضية الفلسطينية هذا بيطرح موضوعات كمان مهمة بخصوص التعبيرات الفنية والأداء والأدب وكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية واللي بحاجة فعلا لتناول إبداعي خاص فيما يتعلق ب بعرفش إذا هذا طبعا هذه العوامل هي اللي ساهمت يعني ما بعرف بس هذا موضوع للنقاش فيما يتعلق بموضوع الصحة النفسية أنا بدي أسأل هل يعني معايير الصحة النفسية اللي هي موجودة دوليا هل تنطبق على واقع استعماري على الظروف اللي بيعيشها الناس هل عند الناس في فلسطين وفي قطاع غزة بشكل خاص نتيجة طبعا أنا بحكي عن قطاع غزة كونه منذ 2008 وقطاع غزة بيتعرض ل حصار وعدد من العدوان والمواجهة والقصف هل هذا والاستهدافات طبعا هل هذا يعني ما يتعلق بمعايير الصحة النفسية بتنطبق على قطاع غزة وهل استطاع المجتمع الغزي والمجتمع الفلسطيني في الأراضي المحتلة إنه يطوروا نوع من المناعة والحصانة باتجاه هذا القمع أنا ما بحكي عنهم اعتادوا هذا الواقع أو ألفوه ولكن يمكن في قدرة على التحمل أعلى وفي أدوات عديدة ممكن يلجأوا إليها لاستخدامها لتعزيز المناعة النفسية اتجاه هذا الأحداث فإحنا كلنا في الأراضي المحتلة بنعيش ظروف في زي ما حكى غسان كنفاني بنعيش في يعني في زمن اشتباك بنعيش بين رصاصتين وبالتالي يعني باستمرار احنا بحالة تهديد لأي طارئ ممكن يحدث في على الحواجز او في داخل المدن او وهذا طبعا بيولد مشاعر معينة بيولد نوع نفسية معينة وقدرة على التحمل يمكن اعلى بكثير مما هو موجود فهل هذا يعني يؤخذ بعين الاعتبار في دراسات الصحة النفسية وخاصة انه هذا يعني جانب العلاقة بعلم الاجتماع حبيت أنه أسأل يعني أطرح هذه القضايا ميري تفضلي إذا بتحبي كمان تطرحي شيء بخصوص مداخلة سليم أنا كنت حابة أسأل سليم أول شيء أتشكره على أنه ذكر فيلم فرحة لأنه عن جد فيلم عميق وكله مشاعر يعني وللأسف في كتير حتى بالوسط الفلسطيني ما تقبلوه أو انتقدوه انتقاد حاد فشكرا أنه انه ذكرته لانه في كثير من النفس كمان بقلب الفيلم، وبدي اساله كيف هو بيشوف معقوله يكون في فيلم عن هالاباده الجماعيه بعدين، يعني كيف تتصور معقوله يصير شيء يترجم يلي صار فنيا يعني من خلال الفيلم. حقيقة هو طبيعة العمل الفني بتتطلب إنه ناس يحبوه أو يحبوه كتير، وناس تانيين ما يحبوه كتير، وكل واحد له أسبابه. ولكن أهمية فيلم فرحة، مهما اختلفنا بالرأي حياله، أهميته إنه هو أول فيلم فلسطيني بعد فترة طويلة، شيء نص قرن، بيحكي بشكل أساسي، يعني قصة رئيسية وسياق أساسي عن النكبة. هلا بخصوص سؤالك، حقيقة أنا مش متفائل. يعني لما نشوف الاستشراس التمويلي الأوروبي تجاه كافة القطاعات الفلسطينية والشروط اللي بحطوها، بتخيل مش هالقد سهل يقوم مخرج فلسطيني يروح يقدم فيلم، مشروع فيلم للتمويل الأوروبي. وعلى فكرة إذا فيش تمويل أوروبي فيش فيلم فلسطيني، يعني بتضل الوراق بتضل بالجرور. فأنا بستصعب حقيقة الموضوع، يعني بس أنا مع ضرورة المحاولة، يعني مع ضرورة إنه نحن الفنانين ونحن إلنا كلمة بدنا نحطها. وهو هذا الممول كمان عم بيستفيد لما هو يدعم مشروع ممكن يكون ناجح. هلأ كمان عودة كمان لموضوع الراهن، أكيد خاصة بعد الانتفاضة الثانية صار في الأحداث كترت، يعني السينما المبنية على الحدث كتر، لأنه عندنا الانتفاضة الثانية سطوة امتدت لسنوات طويلة لحد الانقسام. وبعد الانقسام كمان حضرتك حكيت على السينما اللي صارت اجتماعية أكثر، هذا صار أكثر، يعني شفنا مثلا، برجع بقول زنديق، برجع بقول عيد ميلاد ليلى وإلى آخره، كأنه صار في نوع من اليأس من الموضوع السياسي الفلسطيني يلي هو طغى مع الجنة الآن ويد إلهية وملح هذا البحر بعد الانتفاضة. وخلال الانتفاضة صار في نوع من الخيبة، وإجت الانقسام، وصار في يعني السينما الاجتماعية اللي هي ابتعدت عن السياسي. وهذا أنا بشوفه ابتعدت مش بشكل إنه يعني بدون يعني، أنا بشوفه هاي نقطة سلبية حقيقة، لأنه دائما في اجتماع وسياسي مع بعض، ولكن بان الهروب، كان كتير بين هروب من الموضوع السياسي. وهاي أجوبتي. اوكي في عنا أظن مي جبارة، في عنا سؤال رفع بدك يعني آخر. جاوبك على سؤالك على طول بالنسبة برجع، بس في كمان سؤال مي جبارة بلكي نكون بدها تسألك، يعني أو شيء بعرف، اوكي ناخذه كمان ونرجع نعطيكم الكلمة. مرحبا، أهلي مروة، عم تفضلي. تسمعوني؟ سهل يعطيكم عليك، العافية تفضلي. جميعا. أهلين. ما بعرف أنا، يعني أنا ميوتد. أوكي، لا سامعيني. لا جود. لا لا، سامعينك سؤال، كويس. يعطيكم العافية، كثير جميل كان أسمعكم وللمداخلة لكوان، وبتأمل إني حكيت اسمك صح. يعني I was enjoying listening to you, especially that you used a film in order to do your paper. It was really amazing. Thank you. شكرا لأنك شاركتي، شكرا لكلمتك اللي يعني اعتمدتي فيها على فيلم على فيلم سينمائي بأنك تبحثي. هذا بعطي اعتزاز لصناع الأفلام بفلسطين إنه أفلامنا ممكن تستخدم بهاي الطريقة، وإنتاجنا المعرفي يستخدم بطريقة جميلة جدا. شكرا لكم كلكم. الصحة النفسية كمان عم بنشغل عليها كثير بغزة. سليم، بخصوص موضوعك وإنك يعني غيبت السينما الوثائقية، بصراحة حسيت أنا بزعل لأنه السينما الوثائقية لها حيز كثير كبير، وأنا أعطيت مثال إنتاجي لفيلم عباس 36 وإخراجي لإله اللي بحكي عن قصة عيلتين سكنوا ذات البيت بحيفا، العائلة أبو غيدة اللي سكنته قبل النكبة وتهجرت منه، ورحلتها بالبحث عن البيت، ورحلة أصحاب الفلسطينية اللي سكنوا البيت واشتروه من اليهودي أو حرروه من اليهودي ماليا إذا بدك، ورحلتهم بالبحث عن العائلة الفلسطينية اللي كانت ساكنة بنفس البيت. يعني هون كان تناول فلسطيني فلسطيني على موضوع البيت والعودة ومفاهيم العودة المتعددة. فيعني تغييبنا بالحديث عن السينما كصناع أفلام وثائقية بهيك ورقة يعني شوي مجحف بحقنا، فلماذا قررت استبعاد السينما الوثائقية بطرحك؟ تمام، شكرا مروة. هذا من أجل هذا الموضوع السؤال، وناخذ نعطي مجال ماري إذا ممكن، وبعدين نرجع لسؤال سليم. تفضلي ماري. أنا جواباً بس على موضوع المناعة والصحة النفسية والعقلية بغزة، طبيعي يعني اللي أنا حكيته، مشان هيك عم بحكي المقاربة التشاورية، لأنه في عنا معايير عامة، وكمان حكيت أنه نمرق من مقاربة شمولية لمقاربة أكثر ديناميكية، يلي هي بتكون مبنية على أساس السياق اللي عم نشتغل فيه. هلأ أكيد بطبيعة الحال يعني الفرد الفلسطيني إن كان بغزة أو بالضفة أو بالشتات أو بمخيمات اللجوء شكل مناعة ما، وهو حتى لو مش بفلسطين على الأرض يعني الفلسطينية عايش، وهذا شفناه كتير بمخيمات. ما عم بسمعك دكتور مجدي، عم تحكي معي؟ أوكي. عايش حتى الاستعمار بالمتخيلة تبعه، لو هو عايش حالة لجوء، بس في ذاكرة وفي تاريخ هو عم بعيشه كل يوم، لو بالمتخيلة من خلال السرديات اللي عم يسمعها. فالمناعة أنا مش كتير معها، خاصة اليوم بالمحاضرة أو بالندوة، فيني يكون معها مثلا ببرنامج أو بتوجهي للغرب أو للمجتمع الدولي أو لمشاريع التنمية أحكي عن مناعة الفرد، بس أنا كعلم اجتماع مش مع مناعة فرد، أنا مع مناعة مجتمع. فمشان هيك نحن بندعي لهيدي الصحة، الانتقال من نهج الفرد النهج الفردي للصحة العقلية للنهج الصحة المجتمعية، يلي هي بدها تفوت شراكة قطاعات، لأنه ابني أنا مناعة فردية هو فشل سياسي بحد ذاته، إنه ما في عنا تغيير لسياسات، ما في عنا تغيير لأنظمة. فلهون هو لبناء مجتمع سليم أو بناء صحة نفسية قوية لازم نشتغل على كافة القطاعات، ومش نعتمد على مناعة الفرد اللي هي ممكن تخوننا بأي وقت من الأوقات، وهذا شكل كتير طبيعي إنه تكون هاي المناعة موجودة بس تكون عم تتفجر بمحلات بعنف ما، يمكن أسري يمكن بغير محلات تانية. أوكي تمام، شكرا ماري. سليم تفضل. أنا سريعاً بس، هو هاي طبيعة الورقة تبعتي، يعني أنا حطيت إطار اللي هو الأفلام الروائية الطويلة يعني، وكمان لما بلشت حديث يعني حكيت وضحت هذا الموضوع، إنه أنا يعني الأفلام الوثائقية هي عموماً بتحكي عن بتحكي قصص جمعية أكثر مما هي بتحكي قصص فردية، بخلاف الأفلام الروائية اللي بتحكي قصص فردية. وبالتالي الوثائقيات الفلسطينية في كتير النكبة متناولة، يعني ما في مشكلة هون إنه ليش نحكي، يعني أنا جاي أكثر على المساحة الأصعب يلي هي وين في نقص بتناول النكبة، اللي هو أكثر بالسينما الروائية الطويلة. ولازم طبعا يعني هي طبيعة الورقة، لازم أحط إطار وأحدد. ودائما في سؤال انه طب ليش ما حكيت عن الوثائقيه؟ اذا حكيت عن الوثائقيه ليش ما حكيت عن القصيره؟ اذا حكيت عن القصيره ليش ما حكيت عن التحقيقات التلفزيونيه الى اخره. فانا يعني حددت الموضوع بالافلام الروائيه الطويله، وين حقيقه في نقص بتناول النكبه، واللي هو يعني وضع النكبه، لا وضع حضور النكبه بالافلام الوثائقيه اكيد افضل. يعني مش تقليل باهميه الافلام الوثائقيه طبعا يعني، هذا هو مش هذا تغيير ابدا. نعم خيار منهجي فقط يعني إجراءً. ثلث ساعة بدي أحكي كل إشي. أكيد طبعا طبعا أكيد. في سؤال هديل دكتورة هديل من أحمد زايد، ممكن بس نقرأه أقرأه أو تقرأيه. دكتورة هديل، كيف من الممكن أن نفهم أدب الأطفال الفلسطيني بعد أن فقد أطفال غزة نصف عام من حياتهم في الحرب والقتل وفقدان الأمان؟ كيف تحلمين تتخيل تتخيلين أن تعكس الحرب الأخيرة أو تنعكس الحرب الأخيرة على مخيلة الأطفال وقصصهم؟ شكرا دكتور مجدي. يعني ممكن نجاوب هذا السؤال انا وماريل، بتخيل لانه وممكن كمان كوان يونغ تدخل على الخط يعني، بس انه انا بدي احكي من ناحيه انه ادب الاطفال مش الاطفال اللي بيكتبوه، يعني اطفال او في اطفال بيكتبوا للاطفال، وفي مبادرات مجتمعيه مثل مؤسسه تامر مثلا بتعمل هذا الشغل، انه اطفال بيكتبوا للاطفال بس هم بيكونوا خارج التروما او عاشوا التروما وصار في فترة زمنية بينهم وبينهم، بعرفش شو برنامجهم، بعرفش شو برنامج المؤسسات المجتمعية اللي بتشتغل على هيك مشاريع. بس كان في كتير تجارب بالعالم على مرور يعني كيف الأطفال بتعاملوا مع الدكتاتوريات، مع الإبادة، مع الحروب، مع يعني أنا بشوف إنه ترجمة هاي الكتب بالذات اللي طلعت اللي في فترة بتشيلي في كتب مهمة كانت على فترة الدكتاتورية، هلا ما يعني في رمزية، يعني في رمزية بالتعامل مع القضايا، مش ما بنتعامل معها بطريقة مباشرة، بس هاي ممكن إنه يعني في جانب بيداغوجي وفي جانب بيراعي الصحة النفسية. بس بالنسبة للخيال يعني انه ما فينا كثير يعني ما فينا كثير نوجهه، ما ممكن يكون قد موجه يعني، بس هو بيقدر يفتح مساحات اوسع. بس الترجمه بهاي الحاله، لانه كلنا عمالنا بنمرق ب بتروما، فما بعرف مين من الكتاب الفلسطينيين قادر يكتب هلا بصراحه يعني، ويكون في مباشره هلا انه لازم نلاقي هلا حل، وهلا حل سريع. دائما مطلوب من الادباء يعملوا هذا الحكي، وهذا مش الحكي possible بصراحه يعني، مش عشان هيك بدنا نشوف شو عالميا انعمل، ونشوف كمان فلسطينيا على مستوى الادب اللي موجود ايش ممكن يعطي يعني يكون متوفر. بس بالاخر الادب هو بيعطي فسحه يعني، بيعطي مساحه كتير واسعه ومساحه لفهم الواقع ولفهم الذات. وكمان يعني إذا بنشوف مثلا من أدب كنفاني مثلا تحديدا، بيعطي كمان قوة ودفعة لقدام. فإحنا بحاجة لهذا الأدب، إحنا بحاجة لهذا الأدب الثوري للأطفال، وإحنا بحاجة للأدب العالمي لتعاطى مع هاي القضايا بشكل عام، يعني إنه يكون كمان حاضر يعني من خلال الترجمة. عشان إذا بجاوب السؤال. اوكي ميري، بتحبي تعلي على الموضوع؟ لا اوكي. كوان يو، do you have any comments؟ طيب في عندنا حنان عوض كمان رافع ايدها بتعمل مداخلة. حنان عوض تفضلي. هو أنا كنت عايز أسأل سيرين برضو بالنسبة للسينما، طالما التمويل يعني أوروبي، طالما التمويل كده كده أوروبي يعني، طب هو إيه الحل؟ هو برضو بيقول إن إحنا نحاول. طب يعني مثلا حتى لما بيتعمل فيلم عربي، يعني أنا فاكرة الفيلم بتاع صبا مبارك، أنا مش فاكرة اسمه يعني، بس الفيلم بتاع صبا مبارك اللي هو اتمنع ده غالبا من سنتين، اللي كان عن النطف المهربة وكان فيه يعني سردية خاطئة يعني. هو مثلا ده الفيلم العربي حاليا لما بيتعمل، فاحنا المفروض ايه اللي يحصل يعني؟ حتى لو الناس اجتهدت ازاي هتتحدى الانتاج واللوبي الصهيوني ده كله، اللي هو كله بيتعمل بيمول ماديا لصالح سردية تانية خالص، المشكلة المادية دي هتتحل ازاي؟ فضلا اصلا عن زي ما قالت الدكتور ان احنا اصلا عايزين سكريبت او عايزين حد روائي فلسطيني يكون بقوة ادب مثلا غسان كنفاني او كده، يعمل لنا سرديه صحيحه على الاقل يعني. يعني احنا دلوقتي في حرب اصلا مع نفسنا عشان نلاقي فيلم ما يكونش فيه مغالطات. تمام سؤالي شكرا. سليم تفضل. اوكي حقيقه يعني انا ما بسال انه في حل او ما في حل، ما فيش حل، يعني هو يعني هي طبيعه الامور هيك، يعني هاي طبيعه، وهذا مش غلط موضوع انه هي طبيعه الانتاجات السينمائيه ببلاد بمعظم دول العالم، يعني مش بدول الجنوب فقط، يعني مش دول الجنوب عم تلجا لدول الشمال من شان انتاجات مشتركه وتمويلات الى اخره، بكل العالم يعني في انتاجات مشتركه، والانتاجات المشتركه هاي بالنسبه لمنطقتنا او بلادنا هي اكثر اوروبيه، يعني هاي طبيعة الأمور. أنا ما بقول إنه نتجنب هذا الإشي، ولكن مثل ما قلت أنا بالورق يعني ختمت الورقة إنه أنا متشائل بالموضوع، إنه عم بطرح المشكلة ولكن مش ضروري يكون في حل إنه كتير واضح وكتير صريح وتطبيقه يحتم على الخروج من هاي من هذا الموضوع كله. لا، بس أنا بقول إنه التمويلات الأوروبية موجودة وهذا كتير طبيعي مثل ما قلت، والوضع الفلسطيني اللي هو ما في دولة مستقرة وصندوق ما سينما إلى آخره إلى آخره، بحتم اعتماد أكبر وأكبر على الإنتاجات الأوروبية، الإنتاجات المشتركة، وبالتالي هذا أكيد بيأثر على طبيعة هاي السينما وسرديتها وشو مسموح يحكوا وشو مش مسموح يحكوا، يعني إن كان تصريحاً أو تلميحاً. أنا اللي بقوله إنه أنا ما بقول إنه في حل، بقول إنه في مشكلة، ولكن ضروري يتم مواجهة هاي المشكلة. هلأ هذا بعدين لحل أو لا ما بعرف، بس مواجهة هاي المشكلة بتمسك الفنان الفلسطيني، يعني مش بس بالسينما، تمسك الفنان الفلسطيني يلي مرتبط بمؤسسات وتمويلات أوروبية، تمسكه بسرديته الفلسطينية. فالمثل يلي أنت قلتيه فيلم أميرة، هذا من أسوأ الأفلام العربية يلي تناول القضية الفلسطينية، يعني هي سردية غير فلسطينية، مناقضة للسردية الفلسطينية لهذا الفيلم. أنا ما بلوم التمويلات الأوروبية هون، يعني أنه في أفلام فلسطينية كتير حلوة وكتير قوية ممولة أوروبيا، فهي القصة مش عند الممول الأوروبي اللي هو موجود بكل الأحوال والممول الغربي، هي القصة عند صانع العمل الفني الفلسطيني، قديش هو بيقدر يتمسك بشو هو بده يقول، مش شو مطلوب منه أو شو متوقع منه أو متمنى منه إنه هو يقول. شكرا جدا. إكوان، do you have anything to add or to say about? No, I don't have anything okay. else to okay. add. Thank you. Okay. طيب يا جماعة، احنا عشان عندنا الجلسة الساعة 12 الثانية بتبدأ. شكرا كثير هديل، شكرا سليم، شكرا ميري، شكرا thank you كوانيو، يعني مع حفظ الألقاب، شكرا لكم جميعا، و يعني إن شاء الله نلتقي بمرة أخرى بنقاش أطول حول هذه المواضيع اللي هي هامة جدا في ظل الظروف اللي احنا بنمر فيها. شكرا للحضور، وبنعتذر إذا كان في هناك أي إشكالية يعني بالتواصل مع البعض. شكرا. شكرا دكتور مجدي، شكرا لك على الدراسات، شكرا، يعطيكم العافية. العفو. يعطيكم العافية.